أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه. ها إذا رفع الإمام يديه يرفع المأموم يد في الوتر. إذا استغاث الإمام ورفع يديه فالمأمومين أيضا يعني دائما على رفع اليدين دائما في كل دعاء يلتزم رفع اليدين ويظن أن الدعاء لا يصح إلا برفع اليدين. هذا هو الذي يقال له ليس لازما، لكن يذكر في المواطن التي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، وفي القنوت إذا رفع الإمام يديه ترفع المأموم يرفع يديه، وفي الاستغاثة في خطبة الاستغاثة إذا رفع الإمام يديه وتحول نحو القبلة أيضا يفعل المأمومون مثله. أي نعم يا أخوانا، أرجو أن نكتفي. التكبير، تسأل عن التكبير ولا رفع اليدين في صلاة الفجر؟ حرر السؤال، اضبط السؤال، حدد السؤال. أنت ما شاء الله جيتنا هاجم وشوفك ما تحرر السؤال. لا ها، إذن أنت الآن يعني ما ثبت على عبارة. الآن أصبح تسأل عن رفع بعض الناس صوته بالتكبير وهو مأموم، وهذا لا ينبغي أن يرفعوا أصواتهم. لكن ثم ظننت أنك تسأل عن رفع اليدين حال التكبير، وهذا مشروع للمأموم والإمام. ثم ذكرت لي أنه هل يلزم التكبير للمأمومين؟ نعم يلزم، ولكن لا يرفعون أصواتهم بالتكبير. يعني ذكرت أشياء الحقيقة تحتاج إلى وقفات، ثم قلت كأنها صلاة عيد. سبحان الله، يعني صلاة الجنازة معروفة، يكبر الإمام 4 تكبيرات، وإن زاد فقد ورد، لكن عند كل تكبير ترفع اليدين. إن هو معروف يعني الدعاء الذي يدعى بأول الفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء للميت وهكذا. على كل حال اسمحوا لي يا أخواننا، لأن يعني لكل شيء حد. أي كتاب؟ سهل.